اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا منورا مباركا فيه. الحمد لله بجميع محامده كلها، ما علمت منها وما لم أعلم، والحمد لله على نعمه كلها، ما علمت منها وما لم أعلم، بعدد خلقه كلهم من علمت منهم ومن لم أعلم. الحمد لله القديم الباقي، الحمد لله الغني بالإطلاق سبحانه وتعالى. وأفضل وأتم الصلاة وأزكى التسليم على حضرة مولانا رسول الله محمد النبي الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى والديه الشريفين الأكرمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الكرام والكريمات، هذا درسنا الثاني إن شاء الله سبحانه وتعالى في الشرح والتعليق على نظم إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة للإمام أبي العباس أحمد المقري المغربي المالكي الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين. كنا قد تكلمنا في الدرس السابق عن طرف من مقدمة هذا الكتاب، تكلمنا عن تعريف الإمام الناظم أبي العباس رحمه الله تعالى، وتكلمنا عن طرف ونبذة قصيرة معرفة بالإمام أبي الحسن علي ابن إسماعيل الأشعري إمام أهل السنة رحمه الله سبحانه وتعالى. تكلمنا كذلك عن معنى الحمد في اللغة والاصطلاح، وعن معنى التوحيد، وعن معنى الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم كل. وبلغنا إلى قول الشيخ رحمه الله: وبعد، فالعلوم ذات كثرة، وبعضها له مزيد الأثرة، ونوعت إلى اعتقاد وعمل، والأول الكلام مستدني الأمل، وكل علم للمزية اكتسب، فالفضل من معلومه له انتسب، وعلم أصل الدين مشهور الشرف، وخيره المنثور ما له طرف، وكيف لا، وهو مفيد للورى، علما بمن أنشأهم وصورا، وحكمه على البرايا انحتما، وبالنجاة فاز من له انتما. لماذا؟ لأنه بنوره ينقذ من ظلمات تقليد، فنفعه ضمن. وكم به لعلماء الملة من كتب بالقصد مستقلة، ما بين منثور ونظم يهتصر، جناه من مطول ومختصر، وإنني ملت إلى اتباعي لهم وإن كنت قصير الباعي. إذن قال رحمه الله سبحانه وتعالى: وبعد، فالعلوم ذات كثرة، وبعضها أي بعض العلوم له مزيد الأثرة. قوله وبعد، هذه العبارة يستحب الإتيان بها شرعا في ابتداء الخطب والكتب، ويؤتى بها للانتقال من مقام إلى مقام آخر، ومن نوع من الكلام إلى نوع آخر. قال رحمه الله: وبعد، يعني وبعد ما تقدم من تعريف من ذكر اسم الناظم ومذهبه وبلده، وبعد ذكر الحمد لله سبحانه وتعالى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أيها القارئ لهذا النظم أن العلوم ذات كثرة، أن علوم الشرع الشريف المدونة المكتوبة المصنفة المستنبطة من الأصلين العظيمين الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة متنوعة عديدة ذات كثرة يعني كثيرة، وبعضها وبعض العلوم له مزيد الأثرة يعني يستحق أن يؤثر ويزاد الاهتمام به ويقدم في الاشتغال به. والعلوم منها ما هو علم نافع يحقق فلاح الإنسان في هذه الدنيا ويحقق تعميرها بالخير والنماء والزيادة، وكذلك يحقق الفوز والسعادة في الآخرة. ومنها ما لا ينفع في الدنيا بل يخرب دنيا الناس ويخرب آخرتهم. فالعلوم النافعة كثيرة، على رأسها علم الشرع الشريف. ومن العلوم الضارة المخربة لدنيا العبد وآخرته علم السحر. فنسأل الله أن يرزقنا العلم النافع مع الإخلاص فيه والقبول منه سبحانه وتعالى، ونسأله أن يجنبنا الضار من العلم ويبعده عنا ويسلمنا منه. قال: ونوعت، أي هذه العلوم الكثيرة تنوعت وتميز بعضها عن بعض إلى اعتقاد وعمل. فتنقسم العلوم، علوم الشرع الشريف، إلى قسمين عظيمين رئيسيين: علم متعلق باعتقاد العبد، علم متعلق بالاعتقاديات، متعلق بما يصحح إيمان العبد، متعلق بأحكام الألوهية وأحكام النبوة والأحكام المتعلقة بالسمعيات، بالأمور المغيبات التي لا تدرك بالعقل بل يتوقف العلم بها على مجيء سمع أي وحي أي نقل من كتاب وسنة شريفة. وهذا العلم هو علم التوحيد. وأما العلم الآخر فهو العلم المتعلق بالعمل، بتصحيح أعمال العباد وضبطها على ميزان الشرع، وهو علم الفقه. إذن يقول: ونوعت، أي العلوم، إلى اعتقاد، أي إلى علم متعلق بالاعتقاد، وعمل، أي وعلم متعلق بالعمل. والأول الكلام، العلم الأول المتعلق بالاعتقاد هو المسمى بعلم الكلام. وعلم الكلام هذا مستدني الأمل، يعني مقرب للأمل للرجاء في سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، إذ لا سعادة للعبد ولا فوز للعبد ولا فلاح في العبد إلا إذا أتى ربه بقلب سليم، بقلب فيه إيمان صحيح بالله، وقلب فيه إيمان صحيح برسول الله، وقلب فيه إيمان صحيح بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر السعد التفتزاني رحمه الله سبحانه وتعالى في شرحه للعقائد النسفية وجوها ستة لتسمية هذا العلم، علم العقائد، علم التوحيد، بعلم الكلام. بين أن عنوان مباحث ذلك العلم كان قولهم: الكلام في كذا. كانوا يترجمون ويعنونون للمباحث والقضايا والمسائل بقولهم: الكلام في كذا، الكلام في القدرة، الكلام في رؤية الله، الكلام في الجنة. فسمي لأجل ذلك، لأجل تلك التراجم والعناوين، بعلم الكلام. الأمر الآخر أنه يورث قدرة على الكلام في تحقيق الشرعيات وإلزام الخصوم ودحض شبههم، يورث القدرة على الكلام، على الحجاج، على جدال أهل الباطل. أنه أول ما يجب من العلوم التي تتعلم بالكلام، أنه إنما يتحقق من هذا العلم ويتمكن منه بالمباحثة وإدارة الكلام من الجانبين، من الطلاب، من الشيوخ، من العلماء، من المتناظرين ونحو ذلك، يتحقق بالمباحثة وإدارة الكلام، فسمي علم الكلام. أنه أكثر العلوم خلافا ونزاعا، فيشتد افتقاره إلى الكلام، فهو علم مفتقر إلى الكلام، إلى المناظرة والمنافحة والجدال دفاعا عنه، لكثرة الخلاف بين أهل السنة وغيرهم من المبتدعة أو أهل الإسلام وغيرهم من الكفار، لأنه لقوة أدلته صار كأنه هو الكلام دون ما عداه، صار كأنه هو الكلام، هو الأمر الذي يتكلم فيه دون ما عداه. فهذه بعض الأوجه التي ذكرها السعد رحمه الله تعالى، وذكر 6 أوجه تبين لماذا سمي هذا العلم بعلم الكلام رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه. إذن علم الاعتقاد هو علم مدن ومقرب للرجاء بالفوز والسعادة في الدنيا وفي الأخرى. قال: وكل علم للمزية اكتسب، في الفضل من معلوميه له انتسب. فشرف هذا العلم إنما يكتسبه من شرف معلومه، فشرف العلوم من شرف المسائل والقضايا التي تتناولها وتعالجها وتطرحها. قال: وعلم أصل الدين، علم الكلام، علم التوحيد، علم العقيدة مشهور الشرف، شرفه وفضله ظاهر معروف يعلمه كافة الناس، وخيره خير هذا العلم، علم الكلام، علم العقيدة، وخيره المنثور أي المتفرق المنتشر ما له طرف، ما له حد. والشيخ رحمه الله يبين بهذا البيت أن علم الكلام واسع الفضل كثير الخير، لا يوقف على حد وطرف لهذا الخير الذي حازه ولا لهذا الشرف الذي ناله. وكيف لا، وكيف لا يحوز هذا العلم الشرف الواسع والقدر العظيم والخير العميم، وهو مفيد للورى، الورى الخلق، ماذا يفيدهم وماذا يقدم لهم؟ قال: وكيف لا وهو المفيد للورى للخلق، علما بمن أنشأهم وصور سبحانه وتعالى. كيف لا يكون خير علم الكلام لا طرف له، وهو مفيد للورى علما، أي إدراكا جازما صحيحا مطابقا للواقع بمن أنشأهم وصور، أي بالله سبحانه وتعالى. فبعلم الكلام يعرف الإنسان ربه، ويقف على أدلة صفاته سبحانه وتعالى، سواء كانت أدلة من العقل أو أدلة من النقل من الكتاب والسنة الشريفة. يقول الإمام السنوسي رضي الله تبارك وتعالى عنه مشيرا إلى شرف علم الكلام هذا، يقول رحمه الله في شرح عقيدته الوسطى: ومما يدل على شرف هذا العلم وعظيم فضله ما روي أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: العلم بالله عز وجل. فقيل له: يا رسول الله، نسألك عن العمل وتجيب عن العلم، نحن سألناك عن العمل، فقلنا: أي الأعمال؟ فأجبتنا بالعلم، قلت: العلم بالله عز وجل. فقيل: يا رسول الله، نسألك عن العمل وتجيب عن العلم، فقال: إن قليل العمل ينفع مع العلم بالله، وإن كثير العمل لا ينفع مع الجهل بالله. ثم يقول السنوسي رحمه الله: وفي القرآن: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومعلوم أن العلم الذي يستلزم الخشية إنما هو العلم بالله. وقال تعالى بعد استدلال لخليله إبراهيم عليه السلام على حدوث العالم بملازمته التغيرات، وأنه لا بد لجميعه من مخترع ومدبر لا يتغير ولا تحل به الحوادث. هذا في نقاشي وجدالي إبراهيم عليه السلام لقومه ومناظرته لهم ردا لهم بالاستدلالات العقلية إلى الحق، إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، وأن ما يعبدونه من الكواكب لا يستحق شيئا من العبادة لأنه ليس بإله. فاحتج لبطلان زعمهم أن هذه الكواكب آلهة، احتج بتغيرها، والخالق القديم والرب المعبود سبحانه وتعالى لا يوصف بشيء من التغيرات. قال السنوسي رحمه الله: وقال تعالى بعد استدلال خليله إبراهيم عليه السلام على حدوث العالم بملازمته التغيرات، وأنه لا بد لجميعه من مخترع ومدبر لا يتغير ولا تحله الحوادث، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء، نرفع درجات من نشاء بحسب القراءة. قال: فأضاف تعالى تلك الحجة إلى نفسه سبحانه، قال: تلك حجتنا، فأضاف تلك الحجة إلى نفسه إضافة تشريف، وحكم برفعه درجات من فتح له في معرفة الحق ببراهينه العقلية. وقد أمرنا جل وعز بالاقتداء بخليله عليه السلام في قوله: ملة أبيكم إبراهيم، وقال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ولا شك أن أئمة السنة رضي الله عنهم هم الذين اقتدوا به بالخليل في هذا الأمر، وفازوا برفع الدرجات ونيل أعلى المراتب عند الله تعالى. انتهى كلام السنوسي رحمه الله في شرح عقيدته الوسطى. يقول الإمام المقري رحمه الله: وحكمه، أي حكم معرفة أصول الدين، على البرايا انحتم، يعني وجب ولزم على جهة العينية، فمعرفة عقائد الإيمان بالأدلة ولو إجمالية كما سنبينه بعد حين فرض عين على كل مكلف. قال: وحكمه على البرايا، على الخلائق، إن حتم أي وجب ولزم، وبالنجاة يعني والسلامة من النار والفوز في الآخرة والسعادة في الدنيا، فاز يعني نال مطلوبه وسعد وفرح من له انتمى، من له انتسب بأن صار من أهله. لماذا؟ لأنه بنوره من ظلمة تقليد، هذا العلم بأنواره وأسراره وقواعده وضوابطه ينقذ وينجي من ظلمة تقليد، ينجي من ظلمة التقليد في العقائد المختلف في حكم صاحبه، وإن كان الصحيح أنه مؤمن عاص إن كانت فيه أهلية النظر، وهذا سنبينه في مبحث خاص في درسنا المقبل إن شاء الله سبحانه وتعالى، حينما يتعرض شيخنا لحكم التقليد في العقائد وحكم المقلد. إذن هذا العلم ينقذ وينجي من ظلمات التقليد المختلف في صاحبه. يقول رحمه الله: فنفعه ضمن، فنفع علم التوحيد نفع محقق ثابت لا شك ولا ريب فيه، وكم به يعني في بيان حقيقته لعلماء الملة من كتب بالقصد مستقلة. فعلماء الملة الإسلامية، علماء الدين الإسلامي، لهم كتب عديدة بين منظوم وبين منثور قصدت وخصت هذا العلم واعتنت به. من هذه الكتب مثلا كتاب المواقف في علم الكلام للقاضي عضد الدين الإيجي رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه، كتاب المطالب العالية من العلم الإلهي لشيخ الإسلام فخر الدين الرازي رحمه الله سبحانه وتعالى، كتاب العقيدة النورية في اعتقاد الأئمة الأشعرية لسيدي أبي الحسن علي النور الصفاقسي التونسي رحمه الله سبحانه وتعالى، العقيدة الكبرى للإمام السنوسي، العقيدة المسمات بعقيدة أهل التوحيد المخرجة بعون الله من ظلمات الجهل وربقة التقليد المرغمة بفضل الله أنف كل مبتدع وعنيد، العقيدة الكبرى للسنوسي. عنده كذلك العقيدة الصغرى المعروفة بأم البراهين، العقيدة الوسطى، وقد شرح هذه الثلاثة الإمام السنوسي نفسه رحمه الله. من كتب الأشاعرة كذلك العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية لإمام الحرمين الجويني رضي الله تعالى عنه ونفعنا به، كذلك كتاب الشامل، وهذا من الدواوين العظيمة في كتب أهل السنة، الشامل في أصول الدين لإمام الحرمين كذلك الجويني رضي الله تبارك وتعالى عنه، كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لإمام الحرمين رضي الله تبارك وتعالى عنه كذلك، كتاب الأربعين في أصول الدين لشيخ الإسلام فخر الدين الرازي رضي الله تعالى عنه، أصول الدين للإمام عبد القاهر البغدادي، أبكار الأفكار في أصول الدين لسيف الدين الآمدي رحمه الله سبحانه وتعالى، جوهرة التوحيد لسيدي إبراهيم اللقاني قاضي القضاة المالكي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به، وقد شرح هذه المنظومة النفيسة المباركة 3 شروح طبع منها فيما أعلم وفيما أملك، 2 ضخمان. كذلك الخريدة البهية للشيخ أبي البركات أحمد الدردير المالكي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد شرحها هو بنفسه رحمه الله وحش عليها العلامة الصاوي، وغير ذلك من الكتب الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في بيان معتقد أهل السنة والتدليل عليه والدفاع عنه. والملة أيها الكرام الأحكام الموحى بها إلى النبي، الملة هي الأحكام الموحى بها إلى النبي، أي نبي. تسمى الملة كذلك دينا وشريعة، إذن الدين الملة الشريعة ألفاظ مترادفة. سميت الأحكام الموحى بها ملة لأن الملك يمليها ويلقيها إلى النبي والنبي يمليها على الأمة، وسميت الأحكام شريعة لأن الله شرعها أي بينها للأمة على لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، وسميت نفس الأحكام دينا لأننا ندين بها وننقاد لها، فمن حيثية الإملاء سميت الأحكام ملة، ومن حيثية التشريع والتبيين من الله سميت شريعة، ومن حيثية أن العبد ينقاد ويدين بها سميت دينا. فعلماء الدين، علماء الملة، علماء الملة، علماء الشريعة رضي الله تعالى عنهم أجمعين اعتنوا بهذا العلم، ومن مظاهر اعتنائهم به وعنايتهم به وتقديمهم له أن صنفوا فيه الكتب الكثيرة، ما بين نثر ونظم، ما بين شرح بسيط أو شرح متوسط أو شرح مطول، ما بين شرح وحاشية رحمهم الله تعالى. هذا ما بينه في البيت الموالي بقوله ما بين منثور ونظم، ما بين نثر ونظم يهتصر جناه، يدلى جناه ثمره، قال من مطول من كتاب طويل أو نظم طويل أو نثر طويل، يعني كثير العبارات والألفاظ كثير المعاني، أو مختصر أي قليل الألفاظ والعبارات مع غزارة المعنى وكثرته. المطول ما كثر لفظه وكثر معناه، المختصر ما قل لفظه وكثر معناه. ثم قال رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه: وإنني ملت إلى اتباع لهم وإن كنت قصير الباع. وإنني ملت يعني رغبت وأردت اتباع هؤلاء العلماء المصنفين في علم التوحيد وعلم العقائد، أردت اتباعهم. وإن كنت قصير الباع يعني وإن كنت قليل العلم وقليل الحظ في هذا الميدان. وهذا تواضع منه رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه، والحقيقة أنه عالم متفنن في علوم كثيرة. ثم قال: فجئت في ذا المطلب الوحيد بنبذة تنفع في التوحيد، سميتها إضاءة الدجنة لكونها اعتقاد أهل السنة. وذا لما أن حللت القاهرة بعد الوصول للبقاع الطاهرة، منتبذا عن مظهر المغمور مسترشدا بالأزهر المعمور. وكان من مني مزكي النية درسي به العقائد السنية، فرام مني بعض أهل الفن نظمي لها بحكم حسن الظن. ولست للذي انتحى بأهلي لأنني ذو خطأ وجهلي، فازداد حثه علي ونما وقال لي اجعل مثل هذا مغنما. فلم أجد بدا من الإسعاف مع كون رسم العلم غير عافي، والله أرجو أن يكون ذاك من فعل جميل من رياء قد أمن، وأن يثيبني به يوم الجزاء ومن وعى أو خط هذا الرجز، ويجزل المواهب السنية ويسعف الراجين بالأمنية. فالغيث من إنعامه قد وكفى على البرايا وهو حسبي وكفى. قال رحمه الله: فجئت في ذا المطلب الوحيد بنبذة تنفع في التوحيد، يعني أتيت بتأليف وجئت بتصنيف ونظم في هذا المطلب الذي هو علم التوحيد، علم أصول الدين. جئت فيه بنبذة يعني جملة قليلة مختصرة تنفع في التوحيد، يعني تكفي من تعلمها وأخذها في الخروج من ربقة التقليد المختلف في إيمان صاحبه إلى التحقيق المتين وعلم اليقين. لأنه رحمه الله في هذه الأبيات يذكر الصفة ويذكر دليلها، فإذا وقف الإنسان القارئ الآخذ لهذا النظم فقد وقف على معرفة الصفات ومعرفة أدلتها، فيخرج بذلك من دائرة التقليد الذي سنتكلم عنه إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى دائرة التحقيق المتين وإلى دائرة علم اليقين غير المختلف في إيمان صاحبه. قال: سميتها يعني سميت هذه المنظومة في علم التوحيد إضاءة الدجنة لكونها اعتقاد أهل السنة. الإضاءة الإنارة، أضاء الغرفة أنارها، الدجنة الظلام الشديد أو الظلام الحالك. لكونها اعتقاد أهل السنة يعني لكونها مبينة معتقد أهل السنة، معتقد القوم الذين هم على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد، فلم يزيغوا ولم يغالوا ولم يحرفوا ولم يبدلوا. فهذه المنظومة هي على مذهب أهل السنة رضي الله تعالى عنهم في الاعتقاد. وكما قال الإمام المرتضى الزبيدي رحمه الله تعالى في شرحه على أحياء علوم الدين: بين أن مصطلح أهل السنة والجماعة متى أطلق فالمراد به الأشاعرة والماتوردية رضي الله تعالى عنهم. وهذا النظم الأشعري لا شك أنه من منظومات أهل السنة والجماعة. قال: مبينا الظروف والزمان والمكان الذي نظم فيه عقائد الإمام السنوسي رحمه الله تعالى. قال: وذاك لما أن حللت القاهرة، كان تأليف هذه المنظومة الرجوزية المسماة بإضاءة الدجنة، لما حللت القاهرة عاصمة مصر ونزلت بها بعد الوصول للبقاع الطاهرة، وأنا راجع من بلاد الحرمين يوم ختمت المناسك. قال: منتبذا، يعني مبتعدا عن مظهر المغمور، مسترشدا بالأزهر المعمور. منتبذا يعني متباعدا عن مظهري، يعني عن محل ظهوري وولادتي، عن بلادي. المغمور يعني المملوء بالناس والخيرات. وقيل منتبذا عن مظهر المغمور، يعني أني ابتعدت عن الظهور وفضلت الخمول وترك الظهور يوم أن حللت القاهرة. قال: مسترشدا بالأزهر المعمور، يعني طالبا الاهتداء بالأزهر، وهو الجامع الشهير بالقاهرة عاصمة مصر الغنية عن التعريف، الذي أسسه وبناه جوهر القائد بأمر من المعز لدين الله الفاطمي في القرن الثالث للهجرة النبوية المباركة، سنة 261 للهجرة. ووصف الأزهر بكونه المعمور، يعني معمور بأهل العلم بالصالحين وأهل البركة والخير. يقول رحمه الله: وكان من مني مزكي النية، مزكي النية المقصود الله سبحانه وتعالى، وكان من مني يعني من إنعامي وتفضلي وإحسان الله، مزكي النية مطهري النية، درسي به، درسي في الأزهر الشريف العقائد السنية، يعني العقائد المنسوبة لأهل السنة، فرام مني، فرغب وطلب مني بعض أهل الفن، بعض علماء أصول الدين، بعض علماء العقيدة، أن أنظم العقائد السنية بحكم حسن ظنه في. لذلك قال: فرام مني بعض أهل الفن، بعض علماء العقيدة، نظمي أن أنظم هذا النثر لها للعقائد حالة كونه محسنا ظنه بي بحكم حسن الظن. ثم يقول رحمه الله تعالى متواضعا: ولست للذي انتحى، انتحى يعني قصد، ولست للذي انتحى، ولست للذي قصده وطلبه مني بأهل، لست أهلا لأن ألبي دعوته، لأنني ذو خطأ، يعني صاحب خطأ وجهلي، يعني ليس لدي علم وأنا قليل الباع في هذا المضمار إن كان لدي شيء من علم. وهذا تواضع وانكسار منه رحمه الله سبحانه وتعالى، وإلا كما بينت فهو إمام علم رحمه الله ورضي عنه. يقول: فازداد حثه علي ونما، فازداد حثه يعني طلبه وحظه وترغيبه لي ونما وكثر، وقال لي هذا العالم: اجعل مثل هذا مغنما، اجعل نظم العقائد السنية غنيمة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وذخرا تجده عنده سبحانه جل وعز. لما أصر وألح علي الرجل وحثني وحظني استجبت له، ولم أجد ملجأ ولا مهربا ولا مخلصا من ترك نظم العقائد السنية التي طلبها مني. قال: فلم أجد بدا، فلم أجد مخلصا من الإسعاف من قضاء حاجته ومساعدته وتلبية رغبته، فلم أجد بدا من الإسعاف مع كون رسم العلم غير عافي، مع أن كتب علم العقائد التي طلب مني نظمها ليست بعافية غير معدومة، بل هي موجودة كثيرة. فهو طلب مني نظم شيء كتبه منتشرة. رغم ذلك استجبت له ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. لذلك قال في البيت الموالي: والله أرجو أن يكون ذاك من فعل جميل من رياء قد أمن. والله أرجو، يعني والله سبحانه وتعالى أسأل وأطلب أن يكون ذاك، أن يكون نظمي للعقائد السنية من فعل جميل، من الفعل الحسن المقبول عنده تبارك وتعالى، الموافق لما طلب وأمر جل جلاله. وأسأله كذلك وأرجوه أن يكون آمنا وفي حرز من الرياء. قال: من رياء قد أمن، من الرياء آمنا. ها هنا لابد من بيان مصطلحين. مصطلح الأول الرجاء. الرجاء تعلق القلب بشيء مرغوب فيه مع الأخذ بأسبابه. الرجاء تعلق القلب بشيء مرغوب فيه. أحببت شيئا ورغبت فيه، تعلق قلبي به فرنت تحصيله مع الأخذ بأسباب ذلك، هذا رجاء. يقابله الطمع. الطمع تعلق القلب بشيء مرغوب فيه مع عدم الأخذ بالأسباب. الأمر الثاني الرياء، هو فعل الطاعة أو تركها لأجل الناس. فعل الطاعة أو تركها لأجل الناس. والرياء قطعا واتفاقا مذموم. نسأل الله السلامة والعافية وأن يخلص نياتنا له تبارك وتعالى. ثم سأل الله ثانية فقال: وأن يثيبني، أن يعطيني بفضله الثواب والأجر الجزيل. وأن يثيبني به، يعني بهذا النظم وبهذا الفعل الجميل، وأن يثيبني به يوم الجزاء، يوم الجزاء على الأعمال أي يوم القيامة. ومن وعى أو خط هذا الرجز. وكذا أسأل الله أن يثيب من وعى، من حفظ هذا النظم أو خط، يعني كتب هذا الرجز، يعني هذا المنظوم على بحر الرجز. وهذا من المنظومات الشعرية السهلة اليسيرة التي ينظم العلماء رحمهم الله سبحانه وتعالى على أوزانها شتى العلوم، لأنها يسيرة في النظم، يسيرة في الحفظ. يقول: ويجزل المواهب السنية، يعني يكثر ويعظم العطايا والمنن. المواهب هي العطايا والمنن. السنية بفتح السين العظيمة. ويسعف الراجين بالأمنية. ويسعف يعني يعطي ويلبي ويقضي ما يطلبه الراجون من الأماني. قال: بالأمنية، فيعطيهم فيحصل ذلك المروم وذلك المراد، فيفرحون في الدنيا والآخرة. فدعا لنفسه رضي الله عنه، ودعا لمن حفظ النظم، ودعا لمن خطه وكتبه ونشره بين الناس. قال: فالغيث من إنعامه قد وكفى، من إنعامه سبحانه قد وكفى على البرايا وهو حسبي وكفى. فالغيث يعني المطر الكثير من إنعامه سبحانه وتعالى وفضله وكرمه قد وكفى، قد نزل على البرايا على الخلائق، وهو حسبي أي كافيني سبحانه وتعالى، وكفى به حسيبا وكافيا، وكفى به حسيبا وكافيا تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك شرع يتكلم رضي الله تعالى عنه في الحديث عما يسمى مقدمة العلم، فقال رضي الله تبارك وتعالى عنه: من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا وواضع ونسبة وما استمد منه وفضله وحكم يعتمد اسم وما أفاد والمسائل فتلك عشر للمنا وسائل وبعضهم منها على البعض اقتصر ومن يكن يدري جميعها انتصر. هذا شروع منه كما قلت في الكلام عن مقدمة العلم، ومقدمة العلم ما يتوقف عليه الشروع في ذلك العلم، والشروع في العلم إنما يتوقف على ما يكون خارجا عنه، ومقدمة العلم هي هذه المبادئ العشرة التي أشار إليها: الحد يعني التعريف، والموضوع والثمرة، والفضل والنسبة، والواضع والمسائل، والاستمداد وحكم الشارع. فمعرفة هذه الأمور يتوقف عليها الشروع في العلم، سواء كان علم عقائد أو علم نحو أو علم بلاغة أو علم فقه أو علم أصول فقه وغير ذلك. فما يتوقف عليه الشروع في العلم يسمى مقدمة علم. ومقدمة العلم تختلف عن مقدمة الكتاب، إذ مقدمة الكتاب ما يقدمه المؤلف أمام المقصود بالذات لارتباط له به وانتفاع به فيه. فمقدمة الكتاب لا يتوقف عليها الشروع في العلم، بل يقدمها الناظم أو الناثر أو الشارح أو المحشي، يقدمها أمام شرحه، أمام نظمه، أمام نثره، لأنها مرتبطة به وينتفع بها في هذا العلم. يعني كالبسملة، كالحمدلة، كالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، كالكلام على الحكم وتعريفه وأقسام الحكم الذي سنتكلم عنه إن شاء الله سبحانه وتعالى. فمقدمة العلم هي تلك المعاني الحاصلة في الذهن التي إذا أدركت وأحسن تصورها نفعت في العلم. أما مقدمة الكتاب فهي الألفاظ المخصوصة وتلك الطائفة والجزء من الكلام الذي يقال أمام المقصود ويؤتى به قبل الشروع. فانتبهوا، مقدمة العلم هي معان حاضرة في الذهن يتوقف عليها الشروع، مقدمة الكتاب هي ألفاظ مقصودة يؤتى بها قبل الشروع لكن لا يتوقف عليها الشروع. فحد هذا العلم وتعريفه أن نقول هو علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية المكتسبة من أدلتها اليقينية. علم بمعنى قواعد وقوانين وضوابط، يقتدر به بهذا العلم، يقتدر به على ماذا؟ على إثبات العقائد الدينية، تلك العقائد المكتسبة من أدلتها اليقينية، يعني من الأدلة والبراهين العقلية والنقلية السمعية. وقد عرفه القاضي الإمام عضد الدين الإيجي رحمه الله تعالى في المواقف قائلا: علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج، بتقرير الحجج وذكرها وبسطها وتفصيلها ودفع الشبه. قال: والمراد بالعقائد ما يقصد به نفس الاعتقاد دون العمل به، وبالدينية المراد بالدينية المنسوبة إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم، عقائد الدين الإسلامي المحمدي. وأما موضوع هذا العلم فهو الذات الإلهية، ذات مولانا تبارك وتعالى، من حيث إثبات الصفات الكمالية والتنزيهية. ذات الله من حيثية ماذا؟ من حيث إثبات الصفات لها، الصفات الكمالية والصفات التنزيهية النفيية السلبية، بأن تجعل ذات الله موضوعا تحمل عليه الصفات، بحيث تقول: ذات الله يجب لها الوجود، ذات الله يجب لها السمع، ذات الله تجب لها القدرة، ذات الله يجب لها العلم، وهكذا. وقيل موضوع هذا العلم الممكنات الجائزات التي تقبل الوجود وتقبل العدم على التوالي. قيل موضوع هذا العلم الممكنات من حيث دلالتها على موجدها، دلالتها على اتصاف مبدعها وموجدها بالصفات الكمالية والتنزيهية، وقيل غير ذلك. وأما ثمرة هذا العلم التي نجنيها بتعلمه فهي معرفة الله تبارك وتعالى بالبراهين القطعية، والفوز بالسعادة الدنيوية والأبدية في الآخرة إن شاء الله تعالى، والسلامة من عذاب الله المترتب على الكفر وسوء الاعتقاد. ثمرة هذا العلم معرفة الله تعالى، السعادة في الدنيا والآخرة، السلامة من العذاب الذي ينجر ويترتب على الكفر أو على سوء الاعتقاد. وأما فضل هذا العلم فقد نصصنا عليه منذ قليل وأشرنا له، فعلم التوحيد أشرف العلوم. لماذا؟ لتعلقه بأشرف ذات، ألا وهي ذات مولانا سبحانه وتعالى، ولتعلقه بأشرف ذات في المخلوقات، ألا وهي ذوات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قال سيدنا الإمام السنوسي رحمه الله في المنهج السديد في شرحه للعقيدة الجزائرية: أفضل العلوم كلها بإطباق الدليلي، باتفاق يعني المعقول والمنقول، وتعاضد شهادة علمي الفروع والأصول، هو العلم المتعلق بتوحيد الله تعالى وصفاته، المنجي القلب، يعني الذي ينجي القلب وينقذه، المنجي القلب مما ارتبك فيه من وحل غياه بالشكوك والأوهام، المنقذ له للقلب من التلف في غمة الجهل وما تراكم من ظلماته، ثم إثبات النبوءة التي هي الأصل الذي ينبني عليه علم جميع الشرائع والأحكام، وهي الأساس الذي عليه يثبت ما تفرق من قواعد عقائد الإسلام، ثم به بهذا العلم، علم الكلام، علم التوحيد، علم العقائد، به يرتقي العبد في الإيمان باليوم الآخر واستحضار أهواله وثوابه وعقابه إلى أعلى درجات الإيقان، وينهض لمعالي الأمور وما يحصل له الفوز في الأخرى، متجافيا عن دار الغرور وعن كل ما هو فان. انتهى كلام الإمام السنوسي. ويقول سعد التفتزاني رحمه الله وأسعده في الدارين في شرح المقاصد، يقول: لما تبين أن موضوعه موضوع علم الكلام، أن موضوعه أعلى الموضوعات، ومعلومه أجل المعلومات، وغايته أشرف الغايات، مع الإشارة إلى شدة الاحتياج إليه وابتناء سائر العلوم الدينية عليه، والإشعار بوثاقة براهينه لكونها يقينية تطابق عليها العقل والشرع، تبين أنه أشرف العلوم، لأن هذه جهات شرف العلم. انتهى كلامه، يعني لأن جهاته أشرف فيكون هو أشرف. ثم قال الإمام التفتزاني بعد ذلك: وما نقل عن السلف من الطعن فيه في علم الكلام فمحمول على ما إذا قصد التعصب في الدين وإفساد عقائد المبتدئين والتوريط في أودية الضلال بتزيين ما للفلسفة من مقال، إذا اختلط بالفلسفة الباطلة. ويرحم الله الشاعر حيث يقول: أيها المغتدي لتطلب علما، كل علم عبد لعلم الكلام، تطلب الفقه كي تصحح حكما، ثم أغفلت منزل الأحكام. سبحانه وتعالى. وأما نسبة علم الكلام يعني علاقته بغيره من العلوم فهو أصل العلوم الدينية وما سواه فرع. يقول السعد رحمه الله في شرح العقائد النسفية: وبالجملة هو أشرف العلوم لكونه أساس، هذه النسبة، لكونه أساس الأحكام الشرعية ورئيس العلوم الدينية. انتهى كلامه رحمه الله. وأما واضع هذا العلم فواضعه على الحقيقة هو الله تعالى منزل الوحي على الأنبياء عليهم السلام، ومن ذلك الوحي أحكام الإلهيات وأحكام النبوات والسمعيات. وأما واضعه بمعنى من توسع في التصنيف فيه وانشغل به وعنه أخذ ونقل، فهما الإمامان الجليلان سيفاء الملة وناصرا السنة، سيدي أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رحمه الله تعالى، المتوفى ببلاد العراق في بغداد سنة 24 و300 للهجرة، والإمام محمد بن محمد أبو منصور الماتريدي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 333 للهجرة النبوية المباركة. فأتباع الإمام الأشعري يعرفون بالأشاعرة والأشعرية، وأتباع الإمام الماتريدي يسمون بالماتريدية، وكل من الفريقين من أهل الحق والاهتداء، وكله من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. وإنما الاختلاف بين ساداتنا الأشاعرة وساداتنا الماتريدية إنما هو في بعض دقائق وفروع علم التوحيد، وأكثر خلافهم لفظي كما قرره كثير من العلماء. يقول السعد رحمه الله تعالى في شرح المقاصد: والمحققون من كل من الفريقين لا ينسب الفريق الآخر إلى البدعة والضلالة، خلافا للمبطلين المتعصبين الذين ربما جعلوا الخلاف في الفروع أيضا بدعة. انتهى كلام السعد. وأما المبدأ السابع ألا وهو الاسم، فاسمه علم التوحيد. فالتوحيد شيء، وهو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفات وأفعالا. وعلم التوحيد شيء آخر، هو العلم بتلك الأحكام المتعلقة بالإله والمتعلقة بالأنبياء والرسل والمتعلقة بالغيبيات، فاسم هذا العلم علم التوحيد. واسمه كذلك كما مر معنا علم الكلام، واسمه علم العقائد، واسمه علم الصفات، ويسمى كذلك علم الذات، ويسمى بعلم أصول الدين، ويسمى بالفقه الأكبر، وله أسماء أخرى. ومسائل علم الكلام هي القضايا المثبتة فيه إما بالبراهين العقلية أو بالدلائل النقلية، المسائل التي يتناولها ويطرحها علم الكلام هي القضايا المثبتة إما عن طريق البراهين العقلية القطعية كوجود الصانع، كوجود الله سبحانه وتعالى وثبوت الصفات المصححة للفعل، يعني كثبوت قدرته، ثبوت حياته، ثبوت علمه، ثبوت إرادته سبحانه وتعالى، نفي العجز عنه، نفي الجهل عنه، نفي الموت وغير ذلك، أو المثبتة بالدلائل النقلية السمعية كالحشر والنشر والصراط والميزان والجنة والنار وسؤال القبر وغير ذلك. فمسائل هذا العلم هي القضايا المثبتة إما بالبراهين العقلية بالحجج العقلية القطعية، وإما بالدلائل النقلية السمعية. وأما استمداد هذا العلم فهو من الأدلة العقلية والأدلة النقلية السمعية، أي من الكتاب والسنة والعقل. وأما حكم الشارع فيه فإنه يجب تعلم علم التوحيد عينا وكفاية. فالوجوب العيني على كل مكلف ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا. قال قاضي القضاة سيد إبراهيم اللقاني رحمه الله في شرحه الصغير على جوهرة التوحيد: وهو ما يخرج به المكلف من التقليد إلى التحقيق، وأقله معرفة كل عقيدة بدليل ولو جمليا. إذن يجب وجوبا عينيا معرفة كل عقيدة ولو بدليل جملي، والدليل الجملي هو المعجوز عن تفصيله، المعجوز عن حل الشبه عنه. قالوا مثلا كأن يعرف وجود الله بكونه خالقا للعالم. ربي موجود لأنه خلق القمر وخلق الشمس، إذن من خلقهما إن لم يكن الله موجودا؟ هذا دليل جملي. أن يقرره ويفصله ويرد الشبه الواردة عليه لا يستطيع، نقول هذا دليل جملي. وأما تعلم علم العقائد بالأدلة التفصيلية فهو واجب كفائي تخاطب به الأمة في عمومها نصرة للدين وحماية لثوابت الشريعة. فيجب وجوبا كفائيا أن تكون هناك طائفة في الأمة، أن يكون هناك جزء من العلماء يقوم بتحرير العقائد ومعرفتها معرفة تفصيلية. يجب وجوبا كفائيا أن يقتدر هؤلاء أن يسعى هؤلاء إلى الاقتدار على تقرير العقائد بالأدلة ودفع الشبه عنها ورد طعن الخصوم ومحاججتهم وكسر قرونهم إذا حاربوا الإسلام وعقيدة الإسلام. إذن معرفة الله بالدليل ولو جملي هذا واجب عيني، معرفة الله بالدليل التفصيلي هذا واجب كفائي. وإلى الوجوب الكفائي يشير الإمام اللقاني رحمه الله تعالى في شرحه الصغير على جوهرة التوحيد بقوله: هو ما يقتدر معه على تحقيق مسائله وإقامة الأدلة التفصيلية عليها وإزالة الشبه عنها بقوة. انتهى كلامه. فالدليل الجملي كما قلت هو المعجوز عن تفصيله وحل الشبه عنه، الدليل التفصيلي هو المقدور فيه على ذلك. إذن أيها الأفاضل، هذه هي المبادئ العشرة لعلم التوحيد، وقلنا هذه المبادئ هي مقدمة العلم. قال رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه: من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضع تلا. من رام يعني من قصد وطلب فنا ونوعا من أنواع العلوم، فليقدم أولا يعني قبل الشروع فيه. ماذا يقدم؟ علما ومعرفة بحده بتعريفه وقد بيناه، وموضوع تلا. وليقدم كذلك مع العلم بحده العلم بموضوعه، وهذا المبدأ الثاني، لأن العلم بالموضوع والعلم بالتعريف يميز العلم عن غيره، يحصل هناك في ذهني الطالب تمييز وتفريق بين العلوم. الأمر الثالث أو المبدأ الثالث: وواضع ونسبة وما استمد منه. النسبة المبدأ الرابع، وما استمد منه يعني استمداد العلم، وهذا الأمر الخامس. قال: وفضله، هذا الأمر السادس. وحكم يعتمد، هذا الأمر السابع. اسم، هذا المبدأ الثامن. وما أفاد، يقصد الفائدة والثمرة المترتبة على هذا العلم. قال: والمسائل، هذا المبدأ العاشر والأخير. فتلك عشر للمنا وسائل. فهذه عشرة مبادئ ينال بها الطالب أمنيته ومبتغاه بدراسة هذا العلم. قال رحمه الله: وبعضهم، يعني وبعض العلماء رضي الله تعالى عنهم، وبعضهم منها على البعض اقتصر، بعض أهل العلم رضي الله تعالى عنهم اقتصر على بعض هذه المبادئ العشرة، اقتصر منها مثلا على ثلاثة: الحد والموضوع والفائدة. وبعضهم منها على البعض اقتصر: ومن يكن يدري جميعها انتصر، لكن من در العشرة كلها فقد فاق غيره وانتصر بمعرفة الكل لا بمعرفة البعض. فهذه المعاني، هذه المبادئ يجب أن تكون حاصلة في ذهن طالب العلم مهما كان نوع العلم الذي يطلبه، لأنه بقدر ما يتمكن من هذه الأمور يتتميز العلوم عنده ويحسن تصورها، وبالتالي يحسن دراستها وتترتب عليها إن شاء الله سبحانه وتعالى الثمرة المرجوة. هذا ختام درسنا الثاني أيها الكرام الأفاضل. في درسنا المقبل إن شاء الله سبحانه وتعالى سنتكلم عن الحكم، مفهومه وأقسامه: الحكم الشرعي، الحكم العقلي، الحكم العادي. ونتكلم عن أقسام الحكم العقلي وما المراد بأقسام الحكم العقلي. سنتكلم عن الوجوب وعن الاستحالة والجواز، ونتكلم إن شاء الله عن أول واجب على المكلفين والخلاف بين العلماء فيه، ونتكلم كذلك عن أحكام التقليد في أصول الدين وحكم المقلد عند علماء أهل السنة والجماعة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على حضرة مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا منورا مباركا فيه.